الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطبراني غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة المسألة الثالثة وحدها دون الأهمية، وأيما امرأة أرادت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، وأقرأ إنا منها شيئا إلا بوجه وشاهد لأجل المصدر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد أصلا، وإنما هي مسألة فقهية فروعية، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكرها أن يميز ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان لغيره. فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت امرأة بين يدي رسول الله فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها وكأنها لم تعجبه، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له رغبة في النكاح في هذا الوقت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فوقفت طويلا، وكان في الحضور أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها رغبة فأنا مستعد للزواج بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ستعطيها من المهر؟ فقال: يا رسول الله، والله ليس لي إلا ثوبي أعطيها إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه ما استفدت منه، فكيف تعطيها ثوبك؟ قال: شقه نصفين. قال: إن شققته لا أنت الذي استفدت ولا هي التي استفادت، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ساعة ورجع قال: يا رسول الله، لم أجد ولا خاتما من حديد. فجلس رضي الله عنه، وجلست المرأة وعلم بأنه لا يستطيع أن يتزوجها. بعد ساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذي يريد الزواج؟ قال: أنا يا رسول الله. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: يا رسول الله، احفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن. قيل إن هذا الزواج هو أعظم زواج على وجه التاريخ، لأن ثمنه أو مهره تعليم كتاب الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن المرأة لا يجوز لها أن تهب نفسها لأحد كائنا من كان، ويريد أن يبين أن المرأة كذلك ليس لها حق في أن تزوج نفسها، وكذلك يريد أن يبين أن الزواج لا بد له من ولي، فإن المرأة لا تملك عصمة نفسها لتزوجها، وإنما وليها هو الذي يملك. والسبب لأن من طبيعة النساء الضعف، ولهذا المرأة ما تفكر في العواقب، نظرتها قصيرة جدا، ربما أعجبت بالشخص بشكله، أو أعجبت له به بماله، أو أعجبت به يعني بأمور دنيوية أو غيره، دون أن تفكر تفكيرا قويا في الأمر المستقبل. لكن الولي يفكر في بقاء نسميها عقد النكاح مستمرا، ولهذا تجده يتثبت ويسأل عنه وعن دينه وعن خلقه وعن تعامله، ثم يسأل عن أهله وعن أقاربه وعن من يناسب، وهو مجرد أن يتزوج. المرأة لا، نظرتها قصيرة في مثل هذا الأمر، ولهذا ربما تهب المرأة نفسها لرجل لا يكون أهلا. وكان من رحمة الله أن جاءتنا ما يتعلق بشروط النكاح التي ذكرها المؤلف. المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول: فإنها لا تحل له بمجرد الهبة، ولا يكفي فيه مجرد الإيجاب والقبول. الأصل في العقود الإيجاب والقبول، يكفيان في البيع والإجارة وغيره، أما عقد النكاح فلا بد له من شروط أخرى، ومن شروطه الولي والشاهد والصداق، لا بد أن يكون موجودا حتى يصح عقد النكاح. وينبني على هذا مسألة أيها الإخوة ما يوجد عندنا بما يسمى بالزواج العرفي، بمعنى أن المرأة تزوج نفسها ويعقد لها عاقد، لكن ليس هناك شهود وليس ثمة ولي، أو ربما قد نقول هناك شهود لكن ليس هنالك ولي. فالصحيح أنه زواج باطل لا يصح إطلاقا. ولهذا تجد بعض النساء قد تحب رجلا فتسافر معه خارج هذه البلاد فتعقد عقدا صوريا أو عقدا عرفيا، ثم ترجع لبلدها ولا يعلم الناس بها، فتخرج معه وتسافر معه، وربما تحتج بأن هذا مع وظيفتها وعملها وغيره، لكن هذا الكلام لا يجوز شرعا إطلاقا، بل هذا من النكاح الباطل نظرا لعدم توفر الشروط فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا، يعني إن وطئها فإنه يجب أن يعاقب، والسبب لأنه يترتب عليه مفاسد، فقد تحمل المرأة ثم تلد وإذا سألناها قالت أنا وهبت نفسي له وتزوجني، فتدخل على أهلها أو تأتي بأولاد غير شرعيين، وهذا لا شك بأنه نكاح باطل يجب أن يعاقب عليه. مؤلف رحمه الله قال يعاقبان إن نال منها شيئا، لماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه يقام عليهم الحد؟ يعني الأصل أن الإنسان إذا نكح امرأة بمثل هذا العرف فإن كان ثيبا رجم وإن كان بكرا جلد وغرب، فلماذا ذكر العقوبة فقط؟ يعني لأنه نكاح شبهة. لا، إذا كان على مذهب الأحناف فالحنفية يذهبون إلى أنه لا يشترط فيه الولي، ولكن هذا القول غير صحيح، بمعنى أن المرأة إذا كانت كبيرة عاقلة فلا مانع أن تقوم بتزويج نفسها، قالوا كما فعلت هذه المرأة، ولكن هذا القول غير صحيح، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على خصوصيته أنه ما فعله أحد من نساء المسلمين مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التزويج بقضية الوهب أو الهبة. ومن هنا كان له نوع شبهة يعاقب، بمعنى عقوبة تعزير. أما إذا كان عالما بالحكم فإنا نقول له يجب إقامة الحد عليه، سواء كان جلدا أو كان رجما، لأنه خالف حكما من أحكام الله تعالى ووقع في حد من حدود الله فاحتاج أن يقام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإننا لا تحل له يعاقبان إن نال منها. قال متى يعاقبان؟ إذا تزوجها بغير ولي، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها بغير صداق. ويدل على أن المرأة لا بد في قضية الزواج من الولي والشاهدين والصداق، هذه نسميها الشروط الخارجية، ولهناك شرط داخلي الإيجاب والقبول، ما يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول، لكن هذا متعلق بهما. أما الولي فإنه هو الذي يتولى عقد النكاح، والشهود يشهدون على ما سمعوا من قضية العقد، والصداق وهو المهر، فإنه يجب أن يدفع لها مهرا، قل ذلك المهر أو كثر فإنه لا بد من وجود المهر. هذا في ما نسميه النكاح الشرعي. وإن كان الحنفية أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا يؤدي إلى التلاعب في قضايا الزواج، فتأتي المرأة تزوج نفسها ثم إذا حملت قالت هو زوجي وزوجت نفسي بدون إذن ولي، هذا لا شك لا يسمى زواجا في الحقيقة، وإلا وهناك عاد شرط مسألة الإعلان متعلق به حتى فرق بين السفاح والنكاح قضية الإعلان، ويعطي أن الإنسان لابد أن يعني يأتي بالشروط الشرعية. قضية الصداق قد يكون شيئا عينيا، وقد يكون الصداق نسميه منفعة، فكونه عيني أموال أرض أعطاها صداقا، سيارة أعطاها ذهبا صداقا، ما في مشكلة، سميه منفعة، مثل لو أعطاها إيش، علمها العلم، حفظها كتاب الله عز وجل، أو تزوجها على أن يوصلها إلى المدرسة ويذهب بها ويأتي بها، واعتبر هذا جزء من إيش، أو صداقا لها، ما في مانع، لأنها منفعة تستفيد من. والأحكام المتعلقة بقضية النكاح وغيره هذا الدرس ليس درسا فقهيا، وإنما هو درس في العقيدة، أدخلها المؤلف رحمه الله ربما يعني لأنه يريد أن يبين أن من طوائف البدع من أجازت الزواج بلا نكاح ولا بلا ولي ولا شهود ولا صداق، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعتبر هذا من البدع التي لا تجوز إطلاقا. ها؟ لا، من أركان لا بد منه، ما يصح يتحلى به. ها؟ لأن بعض طوائف البدع تجيز هذا النكاح، وكان يقول هذه من علامات المبتدعة أنهم يجيزون النكاح، بأما أهل السنة فلا، لا بد من شهود ومن ولي ومن صداق. إذا يكفي نقل الولي له، لكن إذا كان عاقد النكاح يشك في هذا الولي فلا بد أن يسمع من المرأة مباشرة، ما يكفي نقل الولي له، ما يصح العقد، ما يصح. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا رأينا الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول منهم من الذل ما يرونه فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقولهم له أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من ذاته ولا حولهم ولا ما قال عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمع. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يكرر قضية الصحابة. مؤلف يعني أسس لنا قاعدة أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا أن نأخذ بفهم الصحابة. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم القاعدة للتمييز بين المبتدعة وبين أهل السنة، ولهذا أسسنا القاعدة التي ذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام أن كل خلاف وقع بين الصحابة في مسائل الاعتقاد فهو خلاف مبتدع، وأن من خالف ما كان عليه الصحابة فإنه يعتبر مبتدعا بمقالته. ثم قرر لنا مسألة ثانية أن الصحابة رضي الله عنهم فهمهم للكتاب والسنة الصائب حتى وإن وقع منهم ما وقع من الخلاف والشجار، يعني الرسول يعلم منهم سيحدث بينهم خلاف، والله عالم بما سيقع بينهم، ومع ذلك أمرنا باتباعهم وأمرنا بالدعاء لهم والاستغفار لهم، وأمرنا أن نأخذ بطريقهم ومنهاجهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه مع أنه سيحدث بينهم خلاف وشجار وخصومات وغيرها. وجعل المؤلف رحمه الله تعالى من علامات المبتدعة القدح والطعن في الصحابة، ولو أحصينا هذه العلامات كثيرة كان بودي أن لو الإخوة لعل الدرس القادم الذي كتبوا شيئا من العلامات نحصي كم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من علامة، ذكر كثير. ما بين فترة وفترة يذكر لنا رمز وعلامة للمبتدعة، فمن علاماتهم القدح في الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم. فهو يقول إذا رأيت أحد يطعن في أحد من الصحابة فاعلم أنه صاحب قول سوء، يعني أنه سيء في قوله، بمعنى أنه لن يصيب الحق أبدا، والسيئات يقابلها الحسنات. ليس قوله حسن، من يثني على الصحابة فهذا الذي على الحسن، ومن يقدح في الصحابة فهو الذي يكون صاحب أو صاحب قول سوء. ثم ذكر مؤلف وهوى، مقصودا به أن صاحب قول السوء قد لا يلزم أن يكون مبتدعا، لكن الإشكال في قضية صاحب الهوى كالخوارج كالنواصب كالرافضة، هذا لأصحاب أهواء، يعني بمعنى أنهم ما يريدون الصحابة أصلا، ولهذا كان منهجهم الطعن فيهم والتنقص. فإذا طعن في الصحابة كأنه يقول لا تأخذوا بما كان عليه الصحابة، وإنما خذوا بمن كان بعدهم. طيب الذين بعدهم من؟ كل طائفة تأخذ بمذهبها، فالرافض يأخذ أئمته، والخارج يأخذ بأقوال الخوارج، والجهمي والمعتزل يأخذ، والناصب يأخذ بأقوال أئمته. نطرح الصحابة كلية فلا نأخذ لهم رأيا، هذا خطير جدا. ولهذا لما لا نتكلم في الصحابة ولا نطعن فيهم؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. خرج الحديث عندكم ضعيف، يعني الحديث في حقه وإن ضعف سنده لا شك معناه صحيح. وهذه قاعدة ترى ذكرناها سابقا، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الواجب علينا الإمساك عما شجر بين الصحابة، أمسك. وذلك لأن أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. وكأنه يقول الآن قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيقع منهم من الزلل. من أين علم؟ من يعطينا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ما سيحدث بين الصحابة من الزلل والخطأ، ومع ذلك لم يقل فيهم إلا خيرا؟ يعني إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. بعد في غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث بين الصحابة قتال وشجار، وإحدى الطائفتين لن تصيب الحق وإنما التي تصيبه الأخرى. بعد هذا قول من؟ يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل عثمان وذكر كذلك الفتن على وجه العموم، يدل أنه مع ذلك الرسول عالم بما سيحدث بينهم، ومع ذلك ما تعرض لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأي تعرض، يعني ما قدح فيهم قال ستحدث فئة سترتد وستختلف وسيحدث كذا، لا، وإنما أعطاهم قواعد كلية وكأنه عذر هؤلاء وذكر الصواب وأثنى على الطائفة الأخرى. ولهذا الصحابة لما رأوا قتل عمار دخل بعض من توقف عن القتال رضي الله عنه وأرضاه. وذكر قوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث عنهم بشيء من الزلل من زللهم ولا حربهم. يعطينا أيها الإخوة مسألة، أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، وأنه يقع منهم الخطأ في المعاصي، يقع منهم معاصي كسائر الناس. مسألة ثانية، يقع منهم الخطأ من جهة إيش؟ أنه قد يجتهد فلا يصيب الحق. كذلك قد يقع منهم شيء من الخطأ، بمعنى أنه قد يكون عنده شيء من الهوى، في مسائل تحدث بينهم، فتأخذ الإنسان إيش الضعف البشري في بعض المسائل. لما قيل لمعاوية الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئات الباغية وأنت الذي قتلتموه، قال أنا ما قتلت، الذين أخرجوهم اللي قتلوه، إلا نحن ما قتلنا. هذا ما هو رد صحيح، واضح، فيدل على أنه قد يقع، ومع ذلك ما يجوز لنا أبدا أن نتعرض لهم ولا نقول فيهم إلا خيرا. ولهذا سمي معاوية بخال المؤمنين. ليه؟ أخ لأم حبيبة رضي الله عنها أرضاها، مما يدل على أنه له كنوع حماية في الله، ما لك حق تتعرض لها أصلا، ولا أن يعني تلمزه، ولا أن تغمزه بأي كلمة. ولهذا قال ولا تحدث بشيء من زللهم وحربهم، دل على أن ما يقع من الصحابة من المعاصي، ما يقع بين الصحابة من الأمور، إذا كان لمجرد الإخبار وتعليم الناس أن ما في عصمة لأحد، ما في مشكلة. مو صحابي كان يشرب الخمر، صحابي زنى، صحابي حدث منه السرقة والمخزومية سرقت، وين صحابية؟ هذا نعتبره نوع من الهوى، بمعنى أنه قدم ما يهواه تهواه نفسه على غيره. ومع ذلك ما نذكره من باب تبرير معاصينا وواقعنا، وإنما نذكره من باب الإخبار بأن الصحابة ليسوا بمعصومين من الوقوع في الخطأ والزلل. ومثله حربهم، قد يأتي إنسان فيقول يا أخي الصحابة تقاتلوا علشان المناصب، الصحابة تقاتلوا علشان الدينار والدرهم، ثم يبدأ ينقد بعضهم على بعض ثم يعني يستنقصه، نقول هذا كلام لا يجوز لك شرعا، بل يجب عليك الإمساك. ثم قال ولا ما غاب عنك علمه، مقصودا به قد أكون ما أعرف وقعة صفين وتفاصيلها، ما يحتاج تدورها، وش تبغى أفهمت، أو ما تعرف عن وقعة الجمل شيء أصلا، لأن كثير من الحبة لو تقول وقعة الجمل وقعت بين من وصفين، قال والله ما أدري، لكن يشاري لي كتب وروح أقرأها أشوف شو اللي صاير. نقول لا، ولا شيء إطلاقا، ما دام قد غاب عنك فاحمد الله الذي سلمك منه. ثم قال ولا تسمعه من أحد، دل على أن لو عقدت مجالس وغيره نستطيع. في الكلام الأخير جميل جدا، وهو موقف المسلم مما شجر بين الصحابة، كرره المؤلف عدة مرات رحمه الله، كل هذا حماية لجانب الصحابة. لما نحمي جانب الصحابة؟ هم الذين طبقوا الدين، هم أكمل الناس عبادة، هم أكمل الناس جهاد، هم أكمل الناس دعوة، هم أكمل الناس تعليم للخير ونشر له. لن يكون أحد يأتي بعدهم يقول والله هؤلاء الصحابة حدث منهم ما حدث ووقع منهم ما وقع، يقول هذا كلام باطل، وليس لك حق أن تتعرضهم بشيء أبدا، بل يجب عليك إيش الإمساك. هو قال المؤلف رحمه الله لا تتعلم ولا تقرأ ولا تجلس مع أحد يتحدث عن هذا الأمر إطلاقا، كأنه يعني كان في قول المؤلف رحمه الله ما غاب عنك، هذا رقم واحد، لا تسمعه من أحد يعني، ولا تقرأه يعني دل على أنك لا تجلس له إطلاقا. ذكر قال فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، صدق، يعني كون يكون في قلبي حقد على أحد من المسلمين الأمر سهل، لكن كون يكون في قلبي شيء على أحد من الصحابة هذه مصيبة كبيرة جدا. وهذا نعتبره من الثوابت عندنا أننا لا نتعرض للصحابة، وأن لهم منازل عليا، والله أعطاهم هذه المنازل وميزهم على سائر الخلق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقاس على الصحابة من كانوا في مثلهم في المنازل. ودائما أقول لإخوة يعني ينبغي لنا دائما أن نعطي نوع من الحماية للقضاة وللعلماء وللهيئات، يعني الجهات التي نسميها التوجيه في الأمة، ما نأتي نقدحهم. بعض الناس يقول لك مباشرة أنا شايف مطوع سوى كذا، وشايف الإمام مسجد سوى كذا، وشايف طالب علم سوى كذا، نقول هذا غلط. أنت حين تتكلم ما تنظر لقضية الكلام في الشخص، لو الشخص الأمر سهل، لكن القدح في الشخص قدح فيما يحمله، وقدح فيما تأثر به، وقدح في منهجه الذي سار عليه. إذا جئنا الصحابة وقدحناهم النتيجة ماذا يحدث؟ ما نقله ما نثق به، ما نثق به ولا تطمئن قلوبنا إليه أصلا. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الرافضة قال إنهم حرصوا أشد الحرص على القدح في الصحابة، قالوا ما استطاعوا أن يقدحوا في الكتاب والسنة أصلا، لأن من يستطيع أن يجرع على الله وعلى رسوله؟ قال فانطلقوا لنقلته، نقلته من؟ الصحابة. فلما قدحوا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت النتيجة إيش؟ ما عاد نقبل منهم شيء ولا نأخذ منهم فهم الكتاب وتفسير القرآن، لا نأخذ منهم فهم السنة، ولا نأخذ منهم تطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأخذ بناء عليه ما نحتاج أن نأخذ حتى ما نقلوه، فأشك في نقلهم وفي فهمهم وفي تطبيقهم، وبناء عليهم لا حاجة أن نأخذ عن الصحابة شيئا. وهذه مصيبة كبيرة جدا إذا انطلق الناس للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدحا أو استنقاصا أو ازدراء. الأول يعني الأول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، حديث حسن الحمد لله، أقول هذه نعمة معناه صحيح، وإذا حسن سنده صار جاءنا النقل والمعنى كذلك بمعنى العقل يدل على ذلك. طيب بعده قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يزيد غير الآثار فاتهمه على الإسلام فلا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحوال المبتدعة مع آثار الشرعية، ذكر ثلاثة أقسام. الحالة الأولى أن يطعن في الأثر، والثانية أن يرد الأثر، والثالث أن يريد غير الآثار الشرعية. ولعل كل هذه من أسباب الردة والزندقة، من أسباب الردة والزندقة هذه الأمور الثلاثة: الطعن في الأثر بمعنى يطعن بها بعقله أو يطعن بها من جهة التضعيف السند وهو ما هو أهل أصلا، هذا لا شك بأننا لا نقبل منه إطلاقا، أو يرد الآثار يأتيه النص من الكتاب والسنة يقول هذا لا أقبله، أنا لا أريد كتابا ولا سنة أريد العقل، مثل ما عمل المعتزلة حيث قدموا العقل على النقل فقالوا أي نص في الكتاب والسنة يخالف العقل فالعقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، هذا رد. أو يريد غير الآثار أصلا، ويظهر منه كمثل المعتزلة كذلك، وهو المعتزلة أخذوا بعلم الكلام وجعلوه قاعدة كلية عندهم، وجاؤنا بتأسيس الجسم والحيز والعرض، وجاؤنا بالمقدمات العقلية، وتقول هذا القرآن قال لا يا أخي عندنا قواعد كلية والعقل هو الأصل في ذلك، هل يمكن أن نأخذ بغير الكتاب والسنة؟ إذا لم نأخذ بالكتاب والسنة نأخذ بمن؟ ونجد بعض الفقهاء من شدة تعصبهم قال كل آية أو حديث تخالف ما كان عليه حنيفة فهو إما ضعيف وإما مطلق وإما كذا، بدأ يقدح. نقول سبحان الله، تريد غير الآثار، المفروض نقول سمعنا وأطعنا، ما نعترض على الكتاب والسنة بشيء أبدا، ولن نجد في غير الآثار نجاة ولا منهجا صحيحا، ومن أين نأخذ لنا نصوصا أو أدلة نعتمد عليها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فاتهمه على الإسلام، يعني أن هذا زنديق وأنها علامة من علامات الردة، أن الإنسان لا يأخذ بالأثر ولا يعمل بها، مثل ما تجد بعض من الناس حين تناقش في بعض المسائل يقولك يا أخي كل ما تكلمنا معك تجيب قرآن وسنة، ناقشني بالعقل أناقشك لا تجيب لي قرآن وسنة، أو يقول أنتم تحشرون القرآن والسنة في كل شيء. مو صحيح هذا الكلام، ينبغي أن نتناقش ونتحاور في غير قضية الكتاب والسنة، نتحاور إما عقلا أو وإما ذوقا عند الصوفية أو عقلا عند المعتزلة أو عند العقلانيين يجعلونه هو الأصل. ثم قال ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، يعني بمعنى من استمر على هذا المنهج في الطعن أو الرد أو البحث عن غير الكتاب والسنة فلا شك بأنه مبتدع وصاحب هوى، هذا لا نشك فيه. ذكرنا سابقا أن من علامات المبتدعة بغض أهل الأثر، وأورد في هذا الأثر أظن أحمد بن سعيد القطان أنه قال لا تجد مبتدعا إلا وهو يبغض أهل الآثار وأهل الحديث إطلاقا. وش السبب؟ ليش يبغض أهل الحديث؟ ها؟ معاداته؟ لا في غير لا. يعني صحيح نقول بغضه لهم لأنه لأن أهل الأثر يبينون بدعته وضلاله، لا في شيء ثاني بعد. صحيح. الثاني لأن أهل البدع أصلا ما عندهم نصوص، فإذا بنى الإنسان مذهبه وأسس وله أتباع ثم قلت له أعطني الأدلة على مذهبك الباطل ماذا يقول؟ ما عنده شيء، كأنك تسقطه كلية فهو لا يريد. ولهذا أبغض من يحملون الآثار، وإن كان قد لا يبغض الأثر لأنك قد لا يقول أعوذ بالله أنا ما أبغض القرآن والسنة، لكن هذا هو المصيبة، هو هذا الشخص، والسبب لأنه يحشره ويبين ضلاله ويبين انحرافه وبعده عن الحق. ولهذا تجده مبغضا لأهل الآثار ولا يحبهم إطلاقا، لأنه ليس عنده آثار وهؤلاء عندهم آثار، لأنهم يفضحونه ويبطلون مقالته فما تجد لهم أصلا يمكن أن يعتمد عليه. ولهذا ذكرنا لكم قصة الذي حدث عند المتوكل أظنه أو عند الواثق في قضية الفتنة، فلما جاء أهل السنة العالم الذي من أهل السنة قال أنا أريد إما أن يبدأوني بالسؤال أو أبدأه بالسؤال، فقال ابدأ أنت، قال فإنه طمع بي أنني سأعطيه ويرد علي، لكن أول ما أثر عليه سأل هذا الذي أنتم الآن تفتنون الناس وتجلدونهم وتسجنونهم، هل أمر بها الرسول أم لا؟ ثم سأله سؤال آخر، هل كان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسع أبي بكر وعمر أن يدعو إليه أو ما كان في وسعهم أصلا دعوا؟ ثم جاء قال هل دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ فأجاب هل في دليل من كتاب السنة تأمر بهذا الأمر؟ قال لا، ما يجي نص. هل سيأتي بقرآن جديد ولا حديث جديد؟ ثم قال هل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للناس ثم قال أيها الناس في خطب الجمعة وغيره القرآن مخلوق لا بد أن تقولوا بهذا القول؟ قال لا ما قال. ثم جاء بالقضية الثالثة، هل كان في قدرتهم يدعون إليه ولا ما كان في قدرتهم أنهم يدعون إليه؟ فإن قال ما كان في قدرتهم، فإذا كان ما هو الرسول الصحابة ما كان في قدرتهم ثم إيش ما دعوا، شو تجي أنت بشيء جديد؟ فقال قال كان في وسعهم لكنهم ما دعوا. قال سبحان الله، لا وسع الله على من لم يأخذ بما وسع رسول الله الصحابة، فبهت الذي ظلم وكفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما استطاع. هذا الآن جاءنا صاحب أثر وجاءنا صاحب بدعة وصاحب هوى، سقط مذهبه بمجرد التقعيد هذا، وهذا يعطي طمأنينة أن الإنسان إذا كان على الحق ومعه النصوص ما يمكن يهزم أبدا، ولا يستطيع مبتدع أن يبطل مذهبه. ومن هنا جاءنا قضية التقعيد ما أنا عليه وأصحابي، ليش نربط بالصحابة بالصحابة؟ والمؤلف رحمه الله يعني عرضه جميل جدا في قضية التقعيد بالأخذ بفهم الصحابة، قال الصحابة هم الجماعة، الصحابة هم الطائفة المنصورة، الصحابة هم النصوص التي جاءت الأمر بالاتباع باتباعهم. الصحابة هم التطبيق الحقيقي، ما خالف الصحابة فإنه بدع، ما كان خالف الآثار فهو بدع. كل هذا يقرب تمكين هذا الأصل، وهو اللي جعلناه الأخذ بالكتاب، الأخذ بالسنة، ثم قلنا الثالث الأخذ بفهم الصحابة وتطبيقهم لنصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: واعلم ان جر السلطان لا ينقص فريضه من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتقبلك وكرمك معه تام لك ان شاء الله تعالى، يعني الجماعه والجوع معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أئمة الجور، والإمام والخليفة إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا، والجور يقصد به الظلم، والظلم الذي يحدث من الحاكم إما ظلم على الناس في أبدانهم، وإما ظلم على الناس في أموالهم، وإما ظلم على الناس في ممتلكاتهم، وإما ظلم على الناس في أعطياتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني مقصود يعطى الناس وما تعطون، وإن كان لكم الفضل والمنزلة لكن الناس ما يقدرونكم ولا يعطونكم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اصبروا حتى تردوا علي الحوض. ما قال اخرجوا عليهم او قاتلوهم او جابهم، لا، قال اصبروا. ثم جاء الان المؤلف رحمه الله تعالى ان جور السلطان وظلمه الذي يحدث منه لا ينقص فريضة من فرائض الاسلام، يعني قد يكون الحاكم ظالم، فاسق، فاجر، زاني، شارب الخمر، هذا كله يسمى نوع من الجور. معنى هل ما نصلي وراءه؟ هل ما نسمع له ونطيع؟ فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى، قال: كل فريضة فرضها الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإن نصليها معه ولا ينقص من أجورنا شيئا أبدا. ولهذا قال جوره على نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني لكم الأجر وعليهم الإثم والوزر. وذكر المؤلف أن كل ما تعمله مع السلطان من الصلاة التي تشرع فيها الجماعة، وكان السلاطين في السابق هم اللي يصلون بالناس العيد، يصلون الناس بالجمعة، يصلون بهم الجماعة، يصلون بهم الاستسقاء، يصلون بهم كذلك الكسوف، كل ما شرع له الجماعة. فالأصل أن الخليفة والحاكم هو الذي يتولاه. فهل نصلي معه أو لا نصلي؟ المؤلف رحمه الله يقرر: صلاتك وتطوعك تام، ليس فيه نقص إطلاقا. ثم قال: وبرك معه، يعني مقصودا به إحسانك ونصحك وصلاتك وأجرك ما يضيع أبدا، تام. والسبب لأن لهم السمع والطاعة. ذكر المؤلف وحتى الجهاد معهم، قد يكون الخليفة ظالم ومع ذلك إذا أعلن الجهاد فإن نجاهد معه، ظلمه على نفسه وطاعته لنا أجرها وثوابها، ولم نلتفت لظلمه وقسوته وغيره، هذا لا نلتفت له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور تعجب منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك، وجاء بايع الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة، قالوا: في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، دل على أنه يكون له هذا السمع والطاعة. العسر واليسر والمنشر والمكره. وتجد الآن وعلى أثره، يعني بمعنى يعطى غيرنا أعطيات وأموال وغيره ونحن لا نعطى شيئا، فله السمع والطاعة على وجه العموم. والسبب لأنه فيه انتظام أمور الناس، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله، من سنة الله أعتبرها الكونية، سنة كونية، وإن كان الشرع ترى جاء فدعمها، أن الناس لا يمكن إطلاقا تصلح حالهم حتى يكون لهم سيد، إما شيخ قبيلة وإما ملكا وإما أميرا يصلح أمورهم. وتجدون العالم كله الآن موجود على اختلاف دياناتهم يرضون بهذه الحقيقة ولا يخالفون، حتى ولو كانوا إيش يهودا أو نصارى أو لا دينيون أصلا، فتجد عندهم رابطة معينة تربطهم حتى تنتظم أمورهم، وإلا فلا ينفع الناس فوضا لا صراط لهم، يعني بمعنى ما لهم قائد ولا آمر ولا ناهي ولا غيره. نحن في الإسلام جاءنا صفات هذا وميزت، وجاء الدين. طاعة هنا تأتي إيش مسألة دين ندين الله به، وتعتبر عبادة يتعبد الإنسان بها إذا أخلص نيته لله عز وجل، ويؤجر عليها، لأن المؤلف يقول وتطوعك وبرك تام، ما في نقص أبدا ولو كان ظالما ولو كان ما كان. وهذا ينبني عليه ما يتعلق بذلك، قال وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه، فلك نيتك. الطاعات صلي خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، أجاهدوا معه، وأدي له الزكاة، زكاة مالي، أحج معه، ما في مشكلة. ثم عجأت صلاة الاستسقاء والعيدين والجمعة كلها معه، كل الطاعات ما دام السلطان هو الذي يقوم بها فإني أسير معها ولا أجد في قلبي شيئا من الحرج في السير معه في هذه الطاعات. هنا مسألة وهي يعني من اللطائف الآن، يعني لما حدثت مثال بسيط الزيادة هذه فرح الناس وقالوا يا ليتها 30%، يعني نفوس الناس تتشوف. لكن لو صدر قرار سنخصم 5% أو 10% من رواتب الناس لاحتياج معين، وش يكون؟ يقول والله يوفقوا ما في ما نتصدقنا عليهم، ولا سيسلطون الدعاء حتى اللي ما له راتب بيدعو. ولهذا يستعل عن العسر واليسر، المنشط والمكره، والأثرة التي على الناس مما يعطيه الإخوة. الإنسان من طبيعته يفرح بما يعطى، ولكنه لا يرضى بأن يؤخذ منه شيء، حتى لو قيل سننقص 10 ريال من الرواتب بس، ستجد ضجة بالناس ما يريدون أن يؤخذ من حقهم شيئا أبدا. مع أن جاءنا سمع الطاعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، يعني الذين تسبونهم ويسبونكم، السب متبادل. وذكر العلماء قاعدة جميلة جدا، أن المسلم إذا تسلط عليه الإمام بجور وظلم فما الواجب هنا؟ الواجب عليه أن يرجع إلى الله عز وجل، أن يرجع إيش؟ إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الملك، وهو الذي إما أن يزيله وإما أن يصلحه. ما جاءنا قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الملك ملك الله، ولهذا الله يقول يوم القيامة أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ لا ملك هناك. طيب، وموقف المسلم أن يرجع إلى ربه. قال العلماء إن تسليط الأئمة، أئمة الجور على الناس بسبب ذنوب العباد. يعني لماذا يتسلط على الناس أئمة الجور؟ لأن الناس قد عصوا ربهم سبحانه وتعالى، فإذا عصوا ربهم سلط الله عليهم. من يسومهم سوء العذاب ويضيق عليهم ويؤذيهم إلى غير ذلك، طيب ما موقفهم؟ أن يعودوا إلى الله عز وجل فيصلح الله حالهم إذا رجعوا إليه، لأن الملك ملكه وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء من الطاعات فشاركوا فيه، فلك نيتك، يعني أنت على ما نويت به تؤجر. يعطينا مسألة فلك نيتك، أن الناس يسيرون في كل عمل وهم مختلف النيات. لما قال ابن مسعود لما نزلت قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: والله ما كنت أظن أحدا يجاهد وهو يريد الدنيا، حتى أنزلها الله عز وجل لما نزلت عرفت. وهذا هو، وهم صحابة وهم أصحاب محمد، الله ذكر عما في قلوبهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولهذا كان يقول: فلك نيتك أنت، ما قصدك بالطاعة؟ هل أنت تصليها لوجه الله أو تصليها من أجله؟ هل أنت تصدق لوجه الله أم أنك تصدق من أجله؟ هل أنت تحج لله عز وجل أو تحج من أجله؟ فلك نيتك، أخلص عملك لله عز وجل، والله هو الذي يثيبك على ما عملته من الطاعات لله عز وجل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا رأى الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأى الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول حميد بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أما أن أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: حدثنا مرويد الصائب قال: سمعت قريا يقول: لو ان لي دعوه مستجابه ما جعلتها الا بالسلطان. قيل له: ما تعلم؟ فاسجد لنا هذا. قال: اذا جعلتها في نفسي لم تعدني، واذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاح العباد والبلاد، فامر جعلتها لهم بالصلاح، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الدعاء للسلطان. النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار قال: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرارهم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم، أو تلعنونهم ويلعنونكم. واللعن هو نوع من الدعاء. ذكر المؤلف علامة جعلها الإمام البربهاري من علامات المبتدعة، وجعل عكسها علامة لأهل السنة. هنا تأتينا مسألة الآن: الأصل في الدعاء للمسلمين جائز أم أنه ليس بجائز؟ الأصل جواز، بل أمر به المسلم، وأن المسلم إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فإن الله قد وكل ملكا يقول له: ولك بمثله، يعني أنك مأجور لا محالة. الثاني عندنا الدعاء: إذا كان الدعاء يترتب عليه مصلحة عامة، فأيهما أولى؟ الدعاء لصاحب المصلحة العامة أم الدعاء لصاحب المصلحة الخاصة؟ كل عمل نفعه متعدي فإنه أولى من النفع اللازم. فإذا قلت: اللهم ارزقني، غير أن أقول: اللهم أغث البلاد والعباد. إذا قلت: اللهم أغث مزرعتي، غير أن أقول: اللهم أغث المسلمين. هذا نفع متعدي، وذاك نفعه لي خاص. وهنا يأتي الآن الخليفة الآن، هل هو لنفسه أم أنه يرعى أمور الناس على وجه العموم؟ في الأصل السلطان وشيخ القبيلة والأمير والوزير، هل هو يرعى نفسه أم يرعى مصلحة عامة؟ نقول يرعى مصلحة عامة. ربما بعض الحين قال هو يرعى بنفسه لأنه منصب وشهرة ومكانة وأموال يأخذها وهذا واقع، هذا واقع نقول صح، لكنه ومع ذلك له رعاية عامة على وجه العموم. ما أخذ هذه وجلس في بيته قال انتهى الأمر، تجد أوامر ونواهي وقرارات وأشياء تصدر، وهو له نفسه، وإنما تجدها عامة قد تكون لمصلحة المسلمين ولمصلحة رعيته، وقد تكون لغير مصلحته. لكن ينبغي أن نعلم أنه ربما يجتهد فيصيب، وربما يجتهد فيخطئ ولا يصل إلى الإصابة. ولهذا الآن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الدعاء للسلطان أو الدعاء عليه. المؤلف يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا مقصودا به إذا كان هذا السلطان فاسقا. أما إذا كان السلطان كافرا فإن الكافر ندعو أن الله إيش يغيره عليكم السلام يغيره الله بصالح يستفاد منه، يعني بمعنى أن يكون إماما يرجع للمسلمين يسوس أمورهم. أما إذا كان الرجل عابدا أو عادلا أو صالحا أو فاسقا فسقا لا يخرجه من الملة فلا مانع من الدعاء له. أضرب بمثال بسيط، لو كان عندك أخ لا يشرب دخان مثلا، أو أخ ينظر إلى الحرام، ما تقول الله يصلح قلبك الله يهديك، مع أن هذا نفعه قاصر عليه كيف إذا كان أعلى؟ ولهذا جاء في أثر عثمان سيذكر ربما المؤلف إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بمعنى أن الإنسان مصاحف في بيوتنا أكثر من أفراد العائلة لكن ما لها أثر. ولو صدر قرار كمثال بسيط من يصلي الفجر يعطى 5 ريال، أنت وأولادك على حسبهم تعطى 5 ريال لكل صلاة، إيش يكون الناس يصلون ولا ما يصلون؟ ما يغيب أحد أبد، بل تجد بين الناس التناصح والتواد والتراحم، أو لا يرقى أحد في وظيفة حتى يكتب لإمام المسجد أن ممن يشهد الجمعة والجماعة. يغيب أحد عن الصلاة بمجرد جرة قلم. ليش قال الرسول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ يعني أن للسلطان من الأثر في إصلاح الناس أكثر من أثر القرآن. والكلام صحيح وإلا صحيح ولا أحد يستطيع أن ينكره. ولهذا ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يدعو له بالصلاح. وما يضرك بالدعاء؟ رب بعض الحب يقول لا داعي له ولا شيء أبدا، أنا لا أفكر في الدعاء له. كيف؟ أو لا يؤمن. أنا أسأل الآن هل معناها يعني كمثال بسيط هل دعاءك مستجاب 100% حتى والله شاحبه على الناس؟ وهل أنت ممن يستجاب دعوته؟ ثم نسأل الآن صلاحه أليس نفعا للبلاد والعباد؟ وإلا لا؟ نقول بلى، كأنك تدعو للأمة ما تدعو له بشخصه هو. شوف لما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ماذا حدث للناس من الصلاح والبركة والخير وغيره، هذا سنة الله. ولهذا الدعاء هنا نسميه نفعه متعد، فكأنك تدعو للأمة ولست تدعو له لشخصه، وإن كان لا مانع حتى لشخصي ما يضرك شيء. هو يقصد المؤلف رحمه الله تعالى الذي لا يدعو للسلطان لأجل ذاته، فإن كان يقول هذا فيه نوع جهل، وليس من شروط الصلاة وليس من شروط الإسلام وليس من واجبات التي يأثم الإنسان، لكن من باب المقابلة. الآن لو جاء عندك مسؤول إدارة عندك وشرس كل ما مرت بتسأل الله اللي يلين قلبك الحق، أسأل الله أن يهديك، ثم سبحان الله هداه الله وأصلح الله من أمره، ما يفرح أهل الإدارة كلهم بصلاته وصلاحه وعبادته وخيره؟ أحد ينكر هذا؟ وسبحان الله نظرت إذا كان غالبا القائد صلاحه تاما، سبحان الله الرعية اللي حوله تكون سبحان الله منضبطة. تمر بعض القطاعات الآن، في بعض الأحيان تتجول نلقي كلمات في بعض القطاعات الحكومية سواء قطاعات عسكرية ومدنية وغيره، في بعض الأحيان تلقى المسؤول ما شاء الله ظاهر الالتزام والخلق والأدب والسمت والحفاظ على الصلاة، سبحان الله تجد المكاتب كلها تصلي يوفقون، وبعض القطاعات تمر تسأل وين مدير إدارة، والله مشغول يصلي في مكتبه، تجد إدارته متفلتين يمين يسار، ما هو كل ما هو الحريص بس والباقين، ما هو من حق علينا ندعو لأن الله يهديه، لأن تبعه أناس، فهو ليس لنفسه وإنما إيش لغيره، ولأنه عليه من المسؤولية ما هي أكبر. أنت الآن إذا كان عندك في البيت عندك عمال ما يصلون، تجد الناس يا أخي ليه ما تمر عمالك، صح ولا لا؟ خاصة إذا رأوا على الإنسان صلاح وخير وهداية، وإيش فائدة الصلاح كذا؟ فينبغي أن نعلم أن الدعاء ليس واجبا من الواجبات، وإنما نقصد به ما يترتب عليه من الأحكام، فأنت تدعو للأمة، وهذه دعوة ينبغي أن يكون الإنسان حريص عليها. عاد ما ندري هل يكون دعوتك مستجابة أو ليست مستجابة، تاجئ يعني أنت الآن، بمعنى أن بعض الناس يقولك والله ما أدعو له ولا بكلمة بل أدعو عليه، فنقول دعاؤك عليه قد يكون تسليطا من الله عليك. ليه؟ فإذا كان على غير صلاح أو دعوت له بالانحراف سلطه الله عليك، وإذا دعوت له بالصلاح فأصلحه الله، أصل كان صلاحه للأمة على وجه العموم. ذكر المؤلف رحمه الله قول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مقصود بها مستجابة. في قول المؤلف ما لو كان لي دعوة يوضع بين قوسين مستجابة، أي أنها لدعوتها للسلطان. لماذا سيدعو للسلطان دون غيره؟ لأن الدعوة للسلطان إذا صلح صلحت الرعية، ولهذا يقال في مثل في كتب السلف: إذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. سبحان الله في كتاب جميل لليعقوبي رحمه الله اسمه مشاكلة الناس لزمانهم، ما أظن تلقونه لكن طبع قديم لكن ما في ما أكتبه ما يخالف. مشاكلة الناس لزمانهم، كتاب صغير لكنه جميل، يقول إن الناس في الزمن الذي يعيشونه على ضوء دين ملوكهم، وذكر على مر التاريخ قال ففي عصور يكون الخليفة مهتما بالعلم والكتب وبغيره، قال تجد بيوت الناس مليانة كتب واهتمامات بها وحرص عليها والشوارع فيها مكتبات وغيره، يقول في بعض الأزمنة يكون اهتماماتهم بالقصور والأزهار والأشجار والاستراحات والزهرة في الحياة الدنيا، قال فتجد الناس اهتماماتهم عادي. ومثل العكس إذا كان الخليفة اهتمام بالجهاد والقتال وإعلاء كلمة الناس، تجد الناس كلهم ما يسألون عنها إلا عن هذا الأمر. وذكروا كذلك إذا كان اهتمام باللهو وضياع الأوقات يشاكلونه، هنا قال مشاكلة الناس لزمانهم، مما يدل على أنه هنالك نوع من التأثير، بمعنى أن الناس يتأثرون. فإذا كان وذكر عصر أظنه عمر بن عبد العزيز لما كان زمنه زمن عبادة، هو يهتم بالعبادة والدعوة والكلمات والعلم ونشره، سبحانه قال كان عصره عصر ذهبي لا ينسى على سطر التاريخ أبدا. ليه؟ لأن الناس تبع. أول جل الحديث الآن يعني قصة كلام الفضيل رضي الله عنه بالسند: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقال له: كيف يعني؟ الواحد اللي صار له دعوة مستجابة قال بدعو لي والوالدي وش ندعو للسلطان؟ فأجاب رحمه الله إجابة عاقل وعارف بالمصالح، وإجابة من يرعى مصالح المسلمين لا يكون أنانيا لذاته. ولهذا فسرها رحمه الله قال: إذا جعلت الدعوة في نفسي اللهم اشفني وعافني وارزقني ذرية صالحة، قال لم تتعداني أنا، لكن إذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. العباد يعني الأفراد يصلحهم الله، يكون من يهتمون بالعبادة والذكر والقراءة والعلم وغيره، والبلاد فما يوجد فيها محلات معاصي ولا فجور ولا خنا ولا غيره. ولا شك أن هذا واضح ثمرته وتفسير الفضيل رحمه الله تفسيرا صحيحا، مما يدل على أنه لا مانع من الدعاء للسلطان في ذلك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد الذي ايش هو اذا قال انا لا يمكن ان ادعو لهم ابدا ولا ارى الدعوه، هو قال كان صاحب بدعه. هذا اما اذا كان واحد ما جاهل ولا عنده حكم ما نحكم عليه. ها ما قلنا لكم الرسول يقول: وان جلد ظهرك وان اخذ مالك. صريح ما يضر ما كله سبحان الله. يعني قضية طاعة ولاة الأمر ما عندي أنا الآن. لو سألتكم إيش معنى طاعة ولاة الأمر؟ أنتم الآن إيش تطيعوا ولي الأمر في بس؟ قال: لا أنا أشوفه ولا نجلس معه ولا نلتقي ولا شيء، الحمد لله. لي بعض الناس يقول: الحمد لله مريحنا الله منه ولا ندري إيش، وخلنا بس. سبحان الله قضية طاعة ولاة الأمر هي سلسلة تمشي، يعني بمعنى الآن رجل المرور، الأنظمة الموجودة، أنظمة البلدية، أنظمة التنظيم العام، هذه داخلة ضمنها. الناس تجدهم ما في ولا أمر ولا شيء يسوي بنا، بالعكس اللي مشدد علينا ومدير به كثير ولا نقبل، هذا مو صحيح. ولهذا ينبغي الناس يعني يصير عندهم معرفة. أنت الآن إذا كنا الآن عندك طاعة، طاعة إيش؟ وش تطيع فيه؟ لو سأل أي واحد وش تطيع أنت وش أطاع؟ قال الحمد لله جاني قال لي شيء وأنا الحمد لله من بيت المسجد وانت جالس ولا عليه. إذا تجد الآن عندنا من الأنظمة اللي يعملونها هذا الشارع يفتح، هذا يكون أنساب، هذا كذا، ما تقول والله ما لي منه بسكر ولا علي أحد، ما بصحيح هذا. ولهذا تجد الناس في فهمهم للطاعة فهم ضعيف جدا. الأصل أن ولاة الأمر لهم مسؤولية، ولهذا لما جاء الصحابة قال يا رسول الله فلا ننازعهم ما دام يأخذون أموالنا ويظلموننا ويعتدون علينا ولا يعطون حقنا، لماذا لا ننازعهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لابد يصير عندك دليل وبينا ثم يترتب عليها على فرضها ما يترتب عليه من قضية ايش المصالح والمفاسد وغيرها. ولهذا تجدون فتنة عبد الله بن الزبير، فتن غيره حدثت في التاريخ، يعني الناس كانوا يقولون ما كان ينبغي أن يقع ما يقع من القتل والتشريد وغيره وغيره ما يتعلق بها من الأحكام. وكما يقال يعني هو رد في الأثر، وإن كان معناه له وجه، كما تكون يولى عليكم، يعني لإيش الناس إذا كان فيهم ضعف ديانة وغيره ولا الله عليهم من هو كمثلهم، وإذا كان الناس على صلاح وإيمان وعبادة وتقوى فهو إما أن يصلح الله خليفتهم وإما أن يبدله الله بخير منه. ها؟ في المعنى لا، تطبيقا ما نستطيع، أقول تطبيقا ما نستطيع، يعني الآن تجدون في هذا الزمن يريدون أن يكون كمثل عمر بن عبد العزيز الزمن هو الخلفاء الراشدين، يحتاج إلى تأمل على مر التاريخ. أئمة الإسلام، الإمام أحمد رحمه الله ما هو جلد، ما هو سجن، ومع ذلك هل خرج؟ ما خرج. شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو قاد معارك التتار، قادها هو، ما كان يستطيع أن يجيش جيش ويخرج على الخليفة، يستطيع ومع ذلك مات في السجن، مات في السجن، ما خرج بشيء إطلاقا. هذا لا شك أنه نوع من التأصيل الذي ينبغي الإنسان أن يكون له نوع من المعرفة فيه، في تقعيد مسألة الطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وسبحان الله تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك ما يضرك قبل أثره، يعطى الناس الأموال ولا نعطى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندنا شيء آخر، عسر، مكره، ضربك، يعني جلد ظهرك، أخذ مالك، ومع ذلك إيش عليكم السمع والطاعة، ما في مجال الخروج ولا تنابذوهم، ادعو له ما تستفيد من الدعاء، دعاء يزيده بلاء، يعني دعاءك عليه يصلحه ولا ما يصلحه؟ ما يصلح، ادعو لهم بالهداية والصلاح. ها؟ ما أعرف الحرج، لكن أنا قلت لكم الآن لماذا أمرنا بالدعاء لهم؟ أنا قلت لكم ما هو معناها أنها فرض من فرائض الإسلام، لكن يقول مصلحته راجحة ولا لا؟ بس يحتاج تأمل، لكني أنا ننظر للمصلحة المترتبة عليه، وش المصلحة المترتبة عليه؟ ما هو صلاح للأمة، ما يضرك شيء. ولهذا تجد بعض الناس كمثال بسيط، قد ندعو أصلح أئمتنا ولا تأمر، ثم تأتي اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. دعوات طيبة ولا ما هي طيبة؟ هندعو له لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين وفيها مصلحة ظاهرة جدا، وأن تدعو لإصلاحه هو وصلاح الأمة والناس تبع لملوكها، فإذا أصلحهم الله صلحت الأمة بسببه. وذكرت لكم مسألة لو جاء قضية من يصلي الفجر يعطى 5 ريال بس، والله ما تجد أحد يغيب عن صلاة الفجر، يمكن يجيبوا الناس خداماتهم معهم وسواقينهم في المسجد ويحسبونهم على الناس عشان يأخذون عليها واقع، لكن الناس يعني ما هو شر. ولهذا قال هنا فلأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، ثم يجب نعلم أن الله سيحاسبهم عن كل شيء. وأعجب من الإمام رحمه الله تعالى الشاطبي في تكلم كلام عظيم جدا، يقول أجر ولاة الأمر أعظم من أجر القضاة ومعلمين والعلماء، لأن نفعهم متعدي شامل للأمة كلها. العالم إذا جاء أحد يستفتي عنده درس اللي عنده هو يستفيد منهم، لكن أولئك إذا أصدر قرار وصار فيه صلاح الأمة كل فرد يكون له في ميزانه، هذا بالاتفاق ما حد يقول لا. ولهذا يحتاج الإنسان تقعيد هذه المسألة تقعيدا شرعيا قبل أن ندخل قضية الهوى فيها، أو نسميه حظوظ النفس، أو ما يجده الإنسان من قضية الظلم، خذ كتقعيد شرعي بس قبل كل شيء. تجد النصوص الشرعية قوية جدا ما تستطيع تقول لا. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة؟ من طبيعة الناس أنهم ما يحبون أن يتأمر عليهم أحد. الآن كمثال بسيط، ما هو شرط عبد حبشي، لو حطوا عندنا الآن أمير على البلد فلبيني أو هندي، تجد الناس أهل الديرة ما لقوا له، ما في البلد أحد، تجد الناس يلغطوا وتكلمونك وليش تولوا، وهم وربما يكون من أصلح الناس، لكن ما هو طاغين، هو شو يجينا عندنا هذا، خلي في ديرته وش يجيبون عندنا احنا، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال الرسول عليكم السمع والطاعة، ما تتعرض بشيء إطلاقا. يعني لك أن يجب عليك السمع والطاعة ما دام يأمرك. وهنا قاعدة في قضية السمع والطاعة أنها يجب أن تكون بالمعروف، فإن أمرك بمعصية الله عز وجل فليس له سمع ولا طاعة. أمرك بترك الصلاة، بأن تفطر، بأن يعني تترك شيء من العبادات، فليس سمعا ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. قصة الصحابة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أغضبوه رضي الله عنه وأرضاه، فقال أليس الرسول أمركم بالسمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطب، قال السمع والطاعة. لا لا، جاء واحد وصار ولي الأمر جمعوا حطب، قال علشان جمع حطب وش علينا من حطب، عنده يدور حد غيرنا ما هو بحنا. جمعوا حطب، قال أضرموا النار عليها، لما كانت النار كبيرة قال الرسول قالكم أطيعوني؟ قال نعم. وإذا عصيتون تكون معصين الله ورسوله؟ قال نعم. قال يلا ادخلوا النار. فقسم الصحابة قسمين، قسم قالوا ندخل، الرسول أمرنا بطاعته ومعصيته معصية لله ورسوله ما يمكن. قام شاب من الصحابة صغير قال والله لا نطيعك، أصلا ما أسلمنا إلا خايفين من النار، نروح ندخل النار والله لا سمع لك ولا طاعة. فانشرحت نفوس الصحابة لكلامه وما أصدعوه. جاءوا الرسول أخبروه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يسميها من القواعد الكلية. حتى قال بعض أهل العلم وأظن الإمام النووي وغيره من أئمة الإسلام ذكروا أن ولي الأمر إذا أمر بشيء من مباح فإنه يصبح واجبا شيء مباح، فإذا أمر الناس به أصبح واجب، أو شيئا مستحبا فإذا أمر به أصبح إيش؟ واجبا على الناس السمع والطاعة. بل قالوا العلماء إن أخذ الخليفة والحاكم بأمر من الأوامر المختلف فيها يلغي الخلاف الآخر، يعني إذا أخذ بها ولي الأمر يسقط الخلاف فيها. وتجدون تعامل أئمة الإسلام الكبار في هذا عجيب جدا. يعني كمثال بسيط، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، حسن البصري، ومن أئمة الإسلام الكبار وصحابة، يصلون خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج من أظلم الناس، قتل من قتلوا وفتك بمن فتك، ومع ذلك صلوا وراءه ولا ما صلوا؟ ما قالوا هذا ظالم نروح نصلي في بيوتنا ولا نصلي معه ولا شيء إطلاقا. وتجد من أمثلة كذلك صلوا خلف بعض ممن لهم شيء من الولاية، فالوليد بن عقبة لما شرب الخمر صلى بهم والتفت عليهم قال أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة مرة، قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا في بيوتكم وصلوا معهم تكون نافلة، ما لكم ما تتركون الصلاة من أجله. وتجد الأمثلة على هذا يعني في على مر التاريخ في أئمة الإسلام كثيرة. قصة هارون الرشيد، وهذه خاصة في المسائل الفقهية الأمر يعني أخذ فيها شوي، أظن من هارون احتجم ثم قام يصلي، فصلى معه بعض أئمة الإسلام يرونه ناقض الوضوء، وهو يفتيهم من طلابه معه ويفتيهم أنه إيش الحجامة تنقض الوضوء، فماذا قال؟ جاء الطلاب قالوا تصلي وراءه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، فهو يصير يعيش إيش ينظر للمصلحة العامة ما ينظر للمصلحة الفردية ولا للرأي الذي هو يأخذ به دون غيره، وهذا تعطي أن المصالح العامة تقتضي. فيصبح الآن ولي الأمر له السمع وله الطاعة، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز السمع والطاعة له في معصية الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف، ولا مانع من الدعاء له، ما في مانع أن تدعو له ولا يضرك شيء، لماذا خسرت إن قلت اللهم اهدى اللهم اصلح؟ ما في إشكال إطلاقا في الدعاء له، ولا نجد حساسية في قضية الدعاء، بل ربما نجد مصلحته ظاهرة كما قال فضيل بن عياض، وهو الآن قررها هنا في عقيدته البربهاري، كأنه يريد الرد على الخوارج والرد على من؟ على المعتزلة والزيدية الذين يرون الخروج على ولي الأمر بمجرد وقوعه في المعصية، بمجرد وقوعه في المعصية يرون لا مانع من الخروج، وربما يقولون من تكفيره، ولا شك من تكفيره لا يجوز شرعا إطلاقا، بل لا يجوز المسلم أن يكفر أخاه المسلم أو حاكمه ما دام لم يوجد ما يوجب الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ومثله قال يعني ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب وقفنا على كم رقم؟ 38. طيب الأصل الجواز ما لم تكن في تشتمل على معصية، فإذا كانت الاستراحة للزواجات وتعلم أنها سيقام فيها معاصي دفوف ويأتب الزمر والطرب للرجال، فنقول الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنت ستضبطها 100% بمعنى تشترط عليهم أن لا يقام فيها معاصي ولا يكون اختلاط رجال بنساء ولا تصوير لنساء في هذه المناسبة فما في مانع، الأصل جوازها. صحيح أنه لا مانع منه، كما أن الفحل تقطع خصيتيه لأجل مصلحته ويستفاد منه، ما في مانع، ولا يسمى هذا من التشويه، خاصة وأنه يزيد في سعرها. أما إذا كان قطعها عبثا أو غير مباليا بها نقول لا ليس له، أما إذا كان لمصلحتها في زيادة السعر وغلاء ثمنها فلا مانع منه، لأن أنت قد يجد الفرق بينها حيث تكون 5000 وإذا قطعت آذانها صارت 10000، فلا مانع من أن تقطع ولا يضرها هذا. نعم. ما عليها دليل؟ يعني العامة يقولون الذي يضرب الوزغ بيده فكأنه سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. الوزغ أمرنا بقتله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، جاء في بعض الآثار أن من قتله في المرة الأولى فله كذا وكذا وفي المرة الثانية فله كذا كذا، لكن جاء في تفسيرها في غير الصحيح، هذا في الصحيح. في غير الصحيح من ضرب قتله في المرة الأولى 100 حسنة وفي الثانية 70 وفي الثالثة أقل، يدل على أنه ينبغي المسارعة في قتله. قال العلماء والعلة في قتله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد أوقدت له النار ورمي فيها، قالوا فكانت جميع المخلوقات يعني تنفخ أن تطفئ النار إلا هذا، فكان ينفخ النار. قال فجعل عقوبة عليه وعلى عقبه أنه يقتل، ولأنه من الفواسق، يعني الأصل أنه من الفواسق ومضرته ظاهرة لأنه يقذف سما فربما كان سببا للقتل بسببه، يموت الإنسان بسببه. هذا أثر يعني معناه صحيح، لأن من أفتى فإنه أسرع الناس لأن يقول هذا حكم الله عز وجل، وأخطر ما فيه الجرأة، يعني بعض من الناس يتسارع للفتية دون دليل ولا بينة، وهذا لا يجوز للمسلم. نحن في زمن أصبح كل يفتي، نجد المطرب يفتي واللاعب الكرة يفتي والصحفي يفتي والكاتب يفتي والشاعر يفتي، ما عاد عندنا تخصصية أصلا، وربما نجلس في مجلس استراحة فيثير واحد سؤال فتجد واحد يقولك ما يحتاج شيخ ولا مطوع، أنا أفتيك ما تحتاج الدور أحد. طيب تسأل من وين درست العلم من وين تفتي؟ قال والله ما يحتاج، الواحد عنده عقل يعرف الصح والغلط وخلاص. هل من صح وغلط؟ ما هي بضاعة تشتريها، هذا حكم. ولهذا قال ابن القيم إعلام الموقعين، يعني الذين يوقعون عن الله عز وجل، بمعنى أنهم يخبرون أن هذا هو حكم الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نجرأ على الفتيا إطلاقا. نسأل الله في بقى شيء درسيف نترك، نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا ويرزقنا علما نافعا، ونصلي ونسلم على محمد.